متعددة ومتنوعة. ومن ذكريات هذه الدعوة أننا ننظر في القرآن الكريم، فهو كتاب الدعوة الخالد ومنهج هذه الأمة الباقي والدائم. وهذه الأمة إذا أرادت أن تعيش ذكريات الدعوة الأولى عليها أن تقرأ في سطور هذا الكتاب لتعلم يقينا أن هذه الدعوة إنما هي دعوة الله عز وجل، ودعوة الله باقية، ودعوة الله خالدة، ودعوة الله مستمرة لا يقوى على مواجهتها أحد. إنها دعوة الله تبارك وتعالى قام بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ودعا إليها قومه من قريش، ووقفوا من الدعوة موقفا الكل يعلم موقف قريش من الدعوة، لكن الدعوة ظلت باقية والدعاة ما زالت ذكراهم تتردد على الألسنة، وهلك الطغاة وبقي الدعاة إلى الله. هلك الذين وقفوا في وجه الدعوة يريدون أن يوثقوها أو أن يقيدوها أو أن يحدوا من استمراريتها، وبقي الدعاة إلى الله عز وجل، بقي ذكرهم على مدار التاريخ، بقي محمد صلوات الله وسلامه عليه، وإن فارق الدنيا لكن دعوته ما زالت تثمر، وما زال أتباع هذه الدعوة يعملون عملهم ويدورون دورتهم، وستظل هذه الدورة باقية إلى قيام الساعة. والآيات التي معنا تحدث عن ذكريات لهذه الدعوة. لقد دعا الرسول صلى الله عليه وسلم قريشا، ووقف المغرضون من هذه الدعوة، وقف الذين يريدون لهم أمجادا من هذه الدعوة، وقف الذين يخافون على مستقبلهم من هذه الدعوة، وحاربوا أتباعها بل وحاربوا رسولها محمدا صلوات الله وسلامه عليه، لكنهم لم ينالوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أتباعه إلا أذى في الأبدان، لكن خط الدعوة ما زال سائرا، وطريق الدعوة ما زال باقيا، ورسالة الله عز وجل ما زالت تروع قلوب الذين يخافون من الله، يوجلون من دعوة الله عز وجل، ما زالت الدعوة باقية. والآيات التي معنا تحكي ذكريات لهذه الدعوة المحاصرة في مكة. وقف المشركون منها موقف العناد، حاصروا النبي محمدا صلوات الله وسلامه عليه في شعب من شعاب مكة، هو شعب عامر، وكتبوا كتابات تقضي على أن لا يتعامل أحد مع محمد وأتباعه فلا يآكلوهم ولا يتاجرون معهم، لا يآكلونهم ولا يتاجرون معهم ولا يبيعون منهم ولا يشترون، وهو حصار جد خطير وشاق. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته صمدوا وصبروا. وهل الدعوة إلا صمود وصبر؟ وهل الدعوة إلا ثبات على المبدأ واستمرار على الهدى والتزام بالخط الواضح المستقيم؟ إنها دعوة الله تبارك وتعالى، لا تحتاج منا إلى مساومة ولا تحتاج منا إلى بيع أو متاجرة، إنها دعوة الله. ظل هذا الحصار قرابة 3 سنوات حتى انفض بخيبة الجبارين، وانتصرت دعوة الله وخرج الرسول وصحابته أصل بعودا وأقوى نفوسا وأعظم قلوبا بل وأصدق لهجة على أعداء الله عز وجل. في هذا الجو الكادي الخانق خرج الرسول صلى الله عليه وسلم كما تحكي الآيات التي تلوناها في أول الخطبة. خرج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكان يسمى نخلة، وهناك قريب من سوق عكاظ كما يحكي الإمام البخاري رضي الله عنه وأرضاه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وأرضاهما. هناك وهو يخرج إلى هذا المكان أرسل الله إليه نفرا من الجن، والنفر ما بين 3 إلى 10، بعض الروايات يقولون انهم 7. وعند مطلع الفجر، يقولون في العشاء الآخرة مطلع الفجر، يصلي الرسول صلى الله عليه وسلم ومعه بعض من صحابته يصلون الفجر، وأرسل الله نفرا من جن نصيبين يستمعون القرآن الذي يتلوه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولماذا الفجر؟ كان من الممكن أن يكون في وقت من أوقات الصلوات، مثلا في الظهر، في العصر، في المغرب، في العشاء، في الفجر، حتى يعطي الرسول صلى الله عليه وسلم أملا. لئن ضاقت مكة بدعوته ولئن حوصرت هذه الدعوة ربحا من الزمن، لئن كان هناك سواد ليل لكن فجرا سيصل على هذه الأمة، لئن رفض الإنس دعوتك في مكة فإن الله رب هذه الدعوة سوف يرسل لك جنا يؤمنون بهذه الدعوة. فجر، فجر لهذه الدعوة. كلما ضاقت انفرجت، ولرب نازلة يضيق بها الفتى ضرعا وعند الله منها المخرج. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. فجر، في الفجر يأتي جيل آخر ليس بشرا من المعاندين، وإنما نوع آخر من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. اسمعوا، ها أنتم أولاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. ضاقت واستحكمت حلقات الاضطهاد ويرسل الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفجر مخلوقات أخرى غيبية، جن، إنهم يعاندون الإنس، إنهم هم الذين تآمروا على أبينا آدم وأخرجوه من الجنة، لكنهم أتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم واستمعوا القرآن. فماذا كان وصع القرآن في نفوس الجن؟ وما هو التصوير الذي صوره؟ لم يصوره واحد من البشر، وإنما صوره ربنا من فوق سبع سماوات. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن، وهيمنة القرآن غالبة، ووقع القرآن له صدى في النفوس والأحاسيس والمشاعر والقلوب التي تختلج، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه هيمنة قالوا أنصتوا، إن القرآن يعمل عمله ويعطي أثره في من يصغون إليه وينصتون ويتلقونه تلقيا عن رغبة وعن يقين، إنه كتاب الله تبارك وتعالى، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة، وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمدقع، وإنه يعلو ولا يعلى عليه، وهو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا، وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا، وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا. هذا كلام الجن، انتفعوا بالقرآن الكريم، فأين الإنس؟ أين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكتابكم هذا هو الكتاب المشرف لكم، إن هذا الكتاب هو الكتاب المعجز، إن هذا الكتاب دستور أمة وحياة مجتمع وبقاء أمة على مدار التاريخ. إن هذا القرآن ليس ثورة، فلفظ الثورة هذا ممدود، إنما القرآن ابتعاد، بعث، حياة، نور، صور هذا صحابة محمد صلى الله عليه وسلم عندما واجهوا طغاة الأرض، عندما واجه ربعي بن عامر قائد الفرس وسأله قائد الفرس ما الذي جاء بكم؟ لم يقل له إن عندنا ثورة على الأرض، كلا، وإنما تعبير إسلامي راق لا يخيف، إن الله ابتعثنا لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة الله وحده لا شريك له، ابتعثنا. ثورة ممدودة، كلام خاطئ، ثورة فيها صخب، لكن البعث حياة، والقرآن الكريم حور هذه الرسالة وهذا الدين بأنه نور وبأنه حياة. اسمعوا القرآن الكريم، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو من كان ميتا فأحييناه، أحيانا الله بالإسلام بعد أن كنا أمواتا في الجهل وفي الضلال وفي الضياع وفي الضعف وفي الخزي وفي الذلة وفي الاستكانة، لم تكن لنا قيمة ولا وزن، فأحيانا الله بالإسلام وأعزنا بالقرآن. اسمعوا القرآن الكريم، يقول الله عز وجل عن هذا الدين: وحي ونور وروح، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، روح من أمرنا، روح تجعل الحياة في الجسد يتحرك، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. أيها الإخوة المسلمون، حياة نور ابتعاد، وليس الإسلام ثورة، لأننا لا نريد أن نشبه الإسلام وهذا الدين بألفاظ الأرضيين الخاطئين. إن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم تعد ابتعاثا لأمة وحياة لمجتمع ونصرا لأناس ضعفت بهم الحيل، انتصروا على كل ثقافات الأرض وكل جاهليات الأرض. أحيانا الله بهذا الدين الذي أعزنا الله به وأكرمنا به. الجن يقولون اصطرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. إنهم فهموا مهمتهم سريعا. فأين أتباع محمد صلى الله عليه وسلم من عقلاء هذه الأمة؟ أين الذين يفهمون رسالة محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن نزل بها بلغة هذه الأمة، نزل على البشر بها بلغتها، نزل على هذه الأمة بلغتها، ويريد منهم أن ينفعلوا وأن يتفاعلوا مع القرآن. فالقرآن لا يحدث أثره إلا في أناس استوعبوا أحكامه وعرفوا أوامره واجتنبوا نواهيه وعاشوا في كنف رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. إنها ذكريات دعوة، دعوة لن تموت، إنها دعوة الله عز وجل، والله غالب على أمره، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أيها الإخوة المسلمون، وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا. فلما استوعبوا قراءة القرآن وعرفوا مدلولها وقيمتها ومكانة هذه الرسالة، لم يكن في نفسهم شك أو ريب، وإنما سريعا الفاء للترتيب مع التعقيب في القرآن الكريم، الفاء بالسرعة ترتيب مع التعقيب، ما في طرف. فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ينذرونهم، ما هو الإنذار؟ إنها صورة راقية. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. من الذي قال هذا؟ ما حكاية ربنا جل وعلا عن الجن الذين ذهبوا إلى قومهم منذرين من بني جلدتهم؟ ذهبوا إليهم منذرين، إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. وكأن الجن فهموا القرآن بلغة القرآن. لقد كان محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن بالعربية ولم يكن أعجميا، وإنما كان عربيا يقرأ القرآن، وفهم الجن منه هذه اللهجة العربية واستوعبوها وفهموا مدلولها وأحسوا بأثرها، وانطلقوا إلى قومهم منذرين. يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله، لهجة صادقة، يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذا كانت هذه لهجة الجن التي حكاها القرآن الكريم، أفلا يليق بنا ونحن أصحاب هذه الرسالة، نحن الذين من الله علينا بهذه الرسالة؟ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. أفلا يليق بنا ونحن أصحاب هذه الرسالة أن نجيب دعوة الله؟ إنها الدعوة الخالدة، ما الدعوة الباقية؟ ما ذكريات دعوة صاغها إلينا ربنا من فوق سبع سماوات حكاية عن جن ينبغي علينا أن نلتزم بخط هذه الدعوة العظيم وأن نلزم أنفسنا ذكريات هذه الدعوة. لقد دافع عنها السابقون، دافع عنها عمار وبلال وصهيب، ودافع عنها رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، دافع عنها أبو بكر وعمر وخالد، ودافع عنها علي بن أبي طالب رضي الله عنهم أجمعين. أفلا يليق بنا ونحن أتباع محمد صلى الله عليه وسلم أن نستعيد هذه الذكريات وأن نسأل أنفسنا أين نحن من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل ندافع عنها؟ أم نحد منها؟ هل نقف في طريقها؟ أم نطلق إثارها ونجعلها تمساح في الأرض كما يريدها الله عز وجل؟ إنها دعوة الله تبارك وتعالى لا يقصدها بسوء إلا ظالم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، تتميما لمقولة الجن التي سجلها ربنا في كتابه، ربنا جل وعلا في كتابه: فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. الذي يجيب دعوة الله عز وجل ويلتزم بها يضمن لنفسه مغفرة الذنوب وأن يصونه الله عز وجل ويحفظه من عذاب أليم في الدنيا بعذاب الأعداء وبالهزيمة أمام أعداء الله عز وجل، وفي الآخرة يجيره الله سبحانه وتعالى من النار ومن عذاب النار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجيرنا جميعا من النار ومن عذاب النار. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق. مهمة هذا الكتاب في كتب كثيرة أيها الإخوة، في كتب كثيرة في الأرض، لكن ليست لها هذه الميزة، ليست لها هذه القيمة الإيمانية، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. إن أتباع هذا الدين لو التزموا بالقرآن الكريم واتجهوا إلى الله رب العالمين واستنوا بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لهداهم الله إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ولأعزهم الله سبحانه وتعالى ولنصرهم على أعدائهم بحوله وطوله وقوته. وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكم أن تسمعوا القرآن الكريم. إن ربنا يقول، يقول الله سبحانه وتعالى من فوق سبع السماوات: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. نصر في الدنيا ونصر في الآخرة ويوم يقوم الأشهاد. يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. قرآن ربنا جل وعلا، وعد الله لا يخلف الله وعده، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. والتهديد، تهديد. ومن لا يجب داعي الله، من لا يجب داعي الله، من لا ينفذ ويلتزم بدعوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، سيظل ضعيفا، هو اللي حيكون عاجز، ليس معجزا وإنما سيكون عاجزا. فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه، من دون الله، من دونه أولياء، ليس له أنصار. لو وضعنا أيدينا في كل الأرض وتركنا منهج ربنا وسنة رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإن هؤلاء الأولياء سينقلبون علينا أعداء. إنما ولينا، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. ولاية واحدة ليست ولايات، إنها ولاية الله. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. أيها الإخوة المسلمون، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض، وليس له من دونه أولياء، أولئك في ضلال مبين. نعوذ بالله وإياكم من الضلال المبين. ونسأله سبحانه وتعالى أن يبين لنا طريقنا وأن يهدينا سبلنا. اللهم بين لنا طريقنا واهدنا سبلنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، ووفقنا يا ربنا لما تحبه وترضاه، واجعل بلدك هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم من أراد بالبلاد شرا فخذ، ومن أراد بالعباد سوءا فلا تمكنه يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.